الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار شيخ البخاري كما قلنا بأنه حسن الحديث. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن عياش. ثقة في الشاميين ويضعف في غيرهم، فحديثه في الحجازيين فيه في شيء من الضعف. قال حدثني بحير بن سعد. بحير ولا بحير؟ بحير؟ نعم بحير أبو خالد الحمصي. قال أبو حاتم الرازي صالح الحديث، وقال نسائي ثقة، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال العجلي ثقة. نعم. قال عن خالد بن معدان. من الثقات، من خالد التابعين. قال عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه. المقدام بن معد كرب من الصحابة الفضلاء رضي الله عنه وأرضاه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه. الله أكبر. هذه أيضا فيها دلالات على فضل الشهادة، وأيضا استنهاض الهمم بأن الله تعالى يقبل الشهيد، وأن الشهيد له منزلة عالية عند ربه جل في علاه. لا سيما أن الله قسمنا عندما قال: مع نبينا والشهداء والصالحين، مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين، فجعل الشهادة فوق تحت الصديقية وفوق الصلاح. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضبط احد، فانما عليك نبي وصديق وشهيد. شوف انظر على رفعه مكانه الصديق وشهيد. وتمنى الشهاده كثير من الصحابه الكرام لمعرفتهم بمنزله الشهداء، وانهم من اعظم الناس منزله عند الله جل في علاه. كفى بان الله حرم على الارض اكل اجساد الشهداء. والشهاده التي تكون شهاده حقا كما قلنا هي خفيه، ليست معلنه، لان الشهاده منوطه بالنيه، والنيه امر خفي لا يعلمه الا الله جل في علاه. فمن ادعى الشهادة لأحد فهو أمام ربي جل في علاه متقدم، متجني، متألي على الله جل في علاه. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله. نعم، يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال الله تعالى: لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالأصل في هذا الباب كما قلنا المسألة موكولة إلى الله جل في علاه. فلو مات شهيدا فله ما له من الخير الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: للشهيد عند ربه جل في علاه. قال للشهيد عند الله، هذه أيضا فيها دلالة على العلو، على علو الله جل في علاه، لأن العندية هنا فيها دلالة على العلو. قال للشهيد عند الله ست خصال، للشهيد عند الله ست خصال، وهذه ميزه الله جل في علاه عن غيره، ميزه الله جل في علاه عن غيره. فقال: يغفر له في أول دفعة من دمه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر له في أول دفعة من دمه، هذه فيها دلالة على أن أول قطرة من دمه يغفر الله له ما قدم وما أخر من صغيرة وكبيرة. كل الذنوب، يا لها من فضيلة، يا لها من فضيلة، يا لها من فضيلة. فكل الذنوب سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة تغفر، كل الذنوب تغفر سواء كانت كبيرة أو صغيرة مع أول دفعة من دمه. أول دفعة من دمي، أول قطرة من دمي يغفر الله بها كل صغيرة وكبيرة. والمعنى أن باقي الدماء تكون له في الأجر، لذلك قال يغفر له في أول دفعة من دمي. يعني وهذه أيضا فيها ما فيها من الحكم، لأنه كثير من الناس كانوا ينقبضون عن الجهاد، يخافون مما قدموا من المعاصي والسيئات والتجاوزات والتعديات والخطيئات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن القلوب، يغفر له كل ذنب، كل ذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا. قال يغفر له في أول دفعة من دمه. قال ويرى مقعده من الجنة، يعني عندما يغفر الله جل في علاه يرى مقعده من الجنة، يرى مقعده من الجنة، يفتح الله له بابا من الجنة، فيرى الجنة وما فيها من خير وريح وطعام وشراب، فيرى الجنة ويرى ما فيها، فيفتح له أو يرى مقعده من الجنة بشارة له. وعجل الله له بالبشارة لما عجل بنفسه نصرة لدين الله، لما عجل بنفسه إخلاصا لوجه الله الكريم. قال ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر، يجار من عذاب القبر. وفي رواية أنه يأمن الفتان، وأمن الفتان أنه لا يسأل. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن العلة لما لا يسأل في القبر. لما لا يسأل في القبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكفى ببوارق السيوف فتنة وأصالة. السؤال في القبر فتنة لإظهار صدق العبودية، والصدق مع الله جل في علاه. لذلك يهتز المرء ويتزلزل زلزلة عظيمة حين يسأل، ويأتي الملكان يقعدان ثم يسألاني، وتعلم أنهما يعني كطول من السماء إلى الأرض، فيقعدان فيسألانه: من ربك وما دينك وما تقول عن النبي الذي بعث فيكم؟ فإن كان مؤمنا ثبت الله جنانه وانطلق بالإجابة، أما هو فلما الفتنة وأن بوارق السيوف قد أثارت الفتنة، وقد يعني قد بايع الله جل في علاه على نصرة الدين، وقد بذل مهجه وبذل حياته وروحه من أجل نصرة دين الله جل في علاه، فأظهر صدق العبودية في ساحة الوغى. فلما صدق أظهر الصدق سابقا، فإنه في اللاحق يكون قد أمن الفتان ولا يسأل في قبره. قال ويجار من عذاب القبر، كأنه كما قلنا بعدما غفر له كل ذنب فإنه لا يمكن أن يعذب في القبر. لذلك قال يجار من عذاب القبر، يبقى يؤمن الفتان، وأيضا إن كان السيئات غير الحسنات فإنها تغفر، فيأمن من أن يعذب أو يرى عذاب القبر. قال ويأمن من الفزع الأكبر، الفزع الأكبر هو يوم البعث والنشور، فيبعث الله على كل كرامة، ويبعثه بهيئته اللون لون الدم، والريح ريح المسك. لذلك قال ويأمن من الفزع الأكبر، لا سيما وأنه تدلهم الخطوب وتشتد الكروب، حتى أنهم يستشفعون بكل نبي، وكل نبي يقول اللهم سلم سلم نفسي، وهو يبقى آمنا، أمنه الله جل في علاه. كفى بزلزلة السيوف فزعا، وكفى بهجوم أهل الكفر والشياطين برجلهم بخيلهم ورجلهم وهم يأتون يزلزلون المؤمنين، كفى بذلك بهذه الزلزلة فزعا، فيؤمن الله جل في علاه. هناك حديث كان في بعض الضعف، قال لا أجمع لعبدي بين خوفين وأمنين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. اللهم أمننا وأنت أرحم الراحمين، اللهم أمننا وأنت أرحم الراحمين، اللهم أمننا وأنت أرحم الراحمين. قال ويحل حلة الإيمان، ويحل حلة الإيمان علامة الإيمان، تاج على رأسه يعرف به أمام الناس، وهذه أيضا من باب الكرامة، كما أنها على النقيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد لكل غادر يوم القيامة لواء يسمى غدرة فلان. فهنا المؤمن الذي قد بذل نفسه لله جل في علاه، فإن الله يجعل عليه حلة الإيمان، يرون في منظره، في في في في إضاءة وجهه، في كماله، في التاج الذي على رأسه، فيعلمون بأن الله ألبسه حلة الإيمان. ويزوج من حور العين، وهذه له فيها 70 أو أكثر، له 70 من حور العين، ويزوج من حور العين، ولذلك أطلقها، ما قال يزوج واحدة أو سنتين أو ثلاث، فلما أطلق ولما عمم علمنا أنه أراد الكسرة دون التخصيص ولا التقييد. قال يزوج من حور العين، حور العين الحور في العين هو شدة السواد مع شدة البياض، وهذه منظر جمالي عظيم جدا، الإنسان لو يعقله يستطيع أن يرى كل البريق في هذه العيون، ولو بقي يتغزل فيها سنين من قطع. قال ويزوج من حور العين، من حور العين. قال ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، وهذه من الفضائل أيضا العظيمة التي منحها الله الذي صدقه فبذل نفسه لله جل في علاه، فإن الله يشفعه في 70 من أقاربه، يكونون قد استحقوا العذاب فيردهم إلى الجنان. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يشفعون في أهليهم، اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يعني يتصدرون مكانة راقية سامية عندك وأنت أرحم الراحمين. الفوائد المستنبطة، هذه الست ليست على الحصر والقصر، عد الست ليس على الحصر والقصر، فضل الشهادة في سبيل الله، سيسا فضل التعاون على البر والتقوى، فضل التعاون على البر والتقوى، فضل المعاونة على الخيرات. من وين هذه؟ نشفع. نعم، هذا جزاك الله خير. في مسألة بيع الملابس التي فيها زينة، تقول حتى لو كان للزفاف، يعني ملابس الزفاف، لا لا لا، له أن يبيعها، ما فيها شيء، يبيع لأي شيء. هنا الآن إيش المحظور فيه؟ ما هو البعض ممكن واحده هتاخدها هتلبسه تلبسه نبيل في الشارع هتروح تتجوز كل واحد في الشارع حبيبي هذا معروف ان هو لا يرتدى الا في ليله واحده وايه بقى لا لا المهم ان هو يشترط ان يقول لا اختلاط لكن هو ما يحجر عليه واسعا كيف الجمع بين يغفر للشهيد كل شيء والحديث الذي فيه إلا الدين؟ طبعا أنا نسيت هذه المسألة غفلت عنها أكيد جهاد هو الذي تكلم بهذا السؤال لا الأخت سناء جزاها الله خيرا طيب بعيدا هو أصلا في قوله أنا لأني شرحته الدرس الماضي يغفر له كل ذنب إلا الدين معناها إما أن نقول بأن الدين ذنب وإما أن نقول أنه ليس بذنب فإن قلنا ليس بذنب يكون استثناء ولا استثناء منقطع يعني لكن الدين لا أو جبريل آنفا ذكرني به بأنه لا يغفر لأنها متعلقة بحق الآخرين لكن إن قلنا بأنه استثناء متصل يغفر كل ذنب إلا الدين فالدين يكون ذنبا إن كان فرط في ترك الوفاء أو أخذ المال ليهلكه